بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو الحكيم الخبير. قال الشارح حفظه الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت أي أبدا، أي فوض أمورك إليه. فالتوكل لغة التفويض، يقال: وكلت أمري إلى فلان، أي فوضته. ومعناه شرعا اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. والتوكل على الله نوع من أنواع العبادة، وهو واجب ولا ينافي الأخذ بالأسباب، بل يتفق معه تماما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا المقطع في تفسير هذه الآية العظيمة: وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال الشيخ حفظه الله تعالى: ومعناه شرعا اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. هكذا يفسره بعض العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم من يجعل من ضمن التعريف وفعل الأسباب الصحيحة، وهذا أسلم، حتى لا نجعل الأسباب خارجة عن التوكل، يعني ليست من التوكل، لكن التوكل الصحيح أن يكون الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه في جلب النفع ودفع الضر وفعل الأسباب الصحيحة. وبعضهم يقول فعل الأسباب، لكن ضبطها بالصحيحة أيضا أفضل. فإذا أضفنا كلمة ودفع وفعل الأسباب الصحيحة اكتمل التعريف. وقوله: ولا ينافي الأخذ بالأسباب، يعني ولا ينافي الأخذ بالأسباب بل يتفق معه تماما، يعني التوكل لا ينافي عمل الأسباب. ومن ذلك الحديث الذي مشهور على ألسنة العلماء، وإن كان فيه مقال في ضعفه: اعقلها وتوكل. حديث فيه مقال في صحته، لكن يعتبر كالقاعدة عند أهل العلم. قال: يا رسول الله، أتوكل أم أعقل الناقة، أربطها؟ قال: اعقلها وتوكل، فافعل السبب وأنت معتمد على الله عز وجل. وأيضا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فإذا عرفت أن الله عز وجل هو الذي جعل الأرض ذلولا توكلت اعتمدت عليه. ثم قال: فامشوا في مناكبها، هذا هو فعل السبب، مع أنك لو مشيت في مناكبها والله عز وجل لم يقدر لك الرزق لم يحصل لك الرزق، لكن أمرك أن تسعى وأنت معتمد عليه سبحانه وتعالى، فهو الذي جعل لك هذه الأرض مذللة ميسرة. نعم. وخص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في تحصيل المصالح، ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه. وأما الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم. وصفة الحياة تشمل جميع صفات الله عز وجل الذاتية، بل أو نقول تستلزم جميع الصفات الذاتية، فكل صفات الله عز وجل الذاتية تستلزمها صفة الحياة، لأن الحي لابد أن يكون سميعاً، لابد أن يكون بصيراً، لابد أن يكون عالماً، لابد أن يكون قادراً قوياً، إلى غير ذلك من الصفات الذاتية تستلزمها صفة الحياة لله عز وجل. نعم. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه ونفي الموت عنه، ففيها الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله تعالى. وقوله: وهو الحكيم، له معنيان: أحدهما أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة، والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها، فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره، لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. طيب، إذن هذان معنيان لقوله عز وجل الحكيم: إما أنها الحاكم وإما أنه المحكم، وكلاهما صحيح. وبعضهم يضيف مع الحاكم والمحكم ذو الحكمة، فهو حاكم يأمر ويحكم الأشياء وذو حكمة، وإن كان ذو الحكمة تدخل في المحكم. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: من الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها. شيخنا رحمه الله في تعريفه دائما يقول: هي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، مواضعها اللائقة بها. أما ابن القيم رحمه الله فيعرف الحكمة يقول: هي فعل الشيء الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فعل الشيء الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فتكون من جميع الأشياء الأمر الذي تعمله ينبغي فعله في الوقت الذي ينبغي فعله وعلى الوجه الذي ينبغي فعله. ها؟ هذا ابن القيم، ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن منزلة التوكل في مدارج السالكين. الشيخ الذهبي لما أضاف في مواضع اللائقة بها، إيه؟ لماذا احترز؟ قد يكون فيه ساعة، لكن كلما ضيق الموضع كلما كان أليق به. قد يكون مثلا حكيم يعطيك رأيا عاما، لكن لما يعطيك رأيا دقيقا في موضعه الدقيق تكون أليق، وإلا فأكثر العلماء يطلقونها عامة موضع الأشياء في مواضعها، لكن كلمة اللائقة بها تضيق الأمر. عموم الحكمة، كلمة الحكمة، نعم. وقوله الخبير من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها، يقال خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته، فهو سبحانه الخبير، أي الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. والشاهد من الآية أن فيها إثبات اسمين من أسمائه سبحانه، الحكيم الخبير، وهما يتضمنان صفتين من صفاته، وهما الحكمة والخبرة. إذن الآن انتهينا من هذه الصفات، كم من دون آية الكرسي، في الآية الأولى خمس، ها في الآية الأولى كم صفة؟ خمس، إن لم نضف الظهور والعلو، ها هو الأول والآخر، نقول هي لأمامنا خمس، الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الخامسة، والثانية التي تليها الحي، ونفي الموت، الموت، وبعدها الحكيم والخبير، ها الإحاطة تدخل فيه أو العلم يدخل في الإحاطة، لكن الآية في العلم الإحاطة ستأتينا إن شاء الله، وهي أشمل من العلم. نعم. وكما مر بنا سابقا قلنا هذه كلها أمثلة، شيخ الإسلام يورد أمثلة على القواعد التي وضعها في أول الكتاب. نعم. إحاطة علمه بجميع مخلوقاته، قال شيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشارح حفظه الله يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك، وما يخرج منها، أي من الأرض من النبات والمعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء، أي من المطر والملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها، أي يصعد في السماء من ملائكة وأعمال وغير ذلك. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شيء. وقوله وعنده مفاتح الغيب، أي عند الله وحده خزائن الغيب أو ما يتوصل به إلى علمه. طيب، في الآية الأولى يعلم ما وما وما وما، كل هذه الآية ما هنا من صيغ موصول العموم، يعني اسم موصول، فتكون عامة، ولذلك قال الشيخ وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك، لأنها عامة، كل ما يلج في الأرض، كل ما يخرج، كل ما ينزل، كل ما يعرج. وذكر بعض العلماء في هذه الآية أن الإنسان، من الحكمة أن الإنسان يبدأ بما يليه، بما هو قريب منه، وعند التعليم أيضا تبدأ للمتعلم بما يمكن فهمه، ثم تتدرج، واستدلوا بقوله أو أنه بدأ بالأرض ولم يبدأ بالسماء، يعني من الحكم والقاعدة صحيحة يعني أن الإنسان يتدرج بما يعلم وينتقل بعدها إلى ما لا يعلم. فالله عز وجل بدأ بالأرض، مع أن هناك خلاف أيهما أشرف، السماء أم الأرض؟ في خلاف بين أهل العلم، السماء أشرف ولا الأرض؟ وش رأيكم؟ السماء يعني العلو، وأن الله فوقها، الله عز وجل فوق السماء بائن من خلقه، لكن هم يقولون السماء دي، هل الملائكة اللي فيها أفضل من اللي في الأرض؟ هل الملائكة أفضل من البشر؟ لا، هذا فيها خلاف. كل حال المسألة سم. لكن هم اصلا ما خلقوا، يعني ما وجدت عندهم المعصية اصلا، يعني ما غير مكلفين. طيب يا شيخ، وقول الله تعالى قال تجعل في الارض خليفة يفسد فيها، إيه؟ هذا ظنهم، ظن هذا ظن الملائكة واعتقادهم. نعم، هذه مسألة خلافية بين العلماء، أيهم أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ خلافية بين العلماء. ساك الله خير. لا شك قطعا خلاف لا يقدم ولا يؤخر، لكن من هذه من المسائل التي، لأن بعض أهل العلم يذكر مثلا يقول إن تقديم الأرض يدل على أنها أفضل، لكن لا دليل على ذلك. وين فيه؟ اللي قرأنا وعنده مفاتح الغيب. إيه، وخزائن الغيب أو ما يتوصل به إلى علم الغيب. الله يعلم الغيب ولا يعلم الذي يوصل إلى علم الغيب؟ كلها مفاتح، فقط مفاتح الغيب، الغيب آخر وهذه مفاتح له. لكن الله يعلم الغيب، فما الحاجة إلى المفاتح؟ يعلم الغيب ومفاتح الغيب، هذه المفاتح لا يعلمها إلا الله عز وجل، فإذا لم يعلم الناس مفاتحه فما بعدهم من باب أولى. وهذا كل أطبق عليها عامة المفسرين، أنها ما يتوصل به إلى غيره، إلى غيره كالمفتاح الذي يفتح به الباب. فمثلا علم الساعة مفتاح للساعة نفسها وما بعدها وما يحصل فيها، ما في الأرحام مفتاح لما في جوف ما في الأرحام وما يتعلق بمن في الأرحام من أسرته من حياته، من كل هذا مفتاح لشيء آخر. إيه، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فإذا علمتم أنكم لن تدركوا مفاتح الغيب فيأسوا من الغيب كله. لا أدري يعني لغة، ما أدري والله. وهل فيها أيضا هذه لغة مفاتح ومفاتيح؟ ما أدري والله، ما عندي فيها خبر. هذا القول، هذا اللي ذكرنا، أنها ألصق بالناس وأقرب إليهم، فيكون الإنسان يبدأ بما قرب منه ويترك الأبعد إلى مرحلة أخرى، هذا ما في إشكال تفسير، هذا ما في إشكال. لكن الإشكال في تفسير من قال إنه بدأ بالأرض لأنها أشرف، ويرجحون بهذه الآية، هذا المشكل. وإلى ألصقها بالبشر هذا قول معتبر ودارج، يعني ما في إشكال. نعم، لا يعلمها إلا هو، فمن ادعى علم شيء منها فقد كفر. وقد ورد تفسير مفاتح الغيب في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أكل فتح الباري جهاز، شوف حديث ابن عمر، هل ورد نسخة في البخاري مفاتيح؟ كان عندك إرشاد الساري فهو أيسر يجيبها على طول. القرب هذا ما في إشكال إنه صحيح، لكن الإشكال كما ذكرنا الأفضلية، التفضيل، أما قربها من الإنسان وكون الإنسان يبدأ بالأقرب إليه فالأبعد، هذا ما في إشكال صحيح. ويعلم ما في البر، أي اليابس المعمور والقفار من السكان والنبات والدواب وغير ذلك. طيب، المفاتيح الغيب هي هذه الخمس التي ذكرها الله عز وجل في سورة لقمان، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. مفاتيح الغيب ذكرت في سورة الأنعام كلمة عامة، ثم فسرت هنا في سورة لقمان، وهذه الطريقة التي اعتمدها أحد المفسرين. من هو؟ كتابه كله على هذا، ها؟ لا، الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، هذه طريقته. ولذلك تجد آيات، بعض الناس يقرأ في التفسير تفسير الشنقيطي يقول وين الآية دي، ما لقيتها، ما لقيت تفسيرها. يقول هو طريقته فقط، يبحث الآية ويفسرها بالآية بآية أخرى في القرآن، ولكن عاد يسهب ويطول في سور، يعني اختصر في سور، يعني مثلا مجلد كامل من المجلدات في سورة الحج، لأنها فيها جاب كل مناسك الحج، وجمعت بعد وفاة رحمه الله تعالى، وأخرجت في ثلاثة مجلدات مناسك منسك الشيخ الشنقيطي. فهذه طريقته رحمه الله تعالى في التفسير. فإذا هذه هي الخمس التي لا يعلمها إلا الله عز وجل: علم الساعة، نزول الغيث، يعلم ما في الأرحام، وماذا تدري نفس، وما ستكسبه النفس غدا، وفي أي أرض تموت. والإشكال الذي يدور حول الحديث الآن، ويعلم ما في الأرحام، وهي التي دار عليها كلام الناس، كيف الله عز وجل نقول إنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، والآن طبيا صاروا يعرفون ما في الأرحام. كان بعض العلماء يقول إنهم لا يعلمون ما في الأرحام إلا بعد أن يتخلق الجنين، بعد الأربعة أشهر، وهو بعد الأربعة أشهر ليس من علم الغيب، لأن الله عز وجل قد أطلع عليه الملك، فيرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقينا وسعيد. خلاص صار ما عندهم من علم الغيب الآن، فكونهم عرفوا هنا تعلموا شيء ليس من علم الغيب. ولكن جاء الآن في الطب مرحلة قالوا لي يعرفونه قبل الأربعة أشهر، بل بعضهم يقول إن هي يستطيع يحدد طبيا، يستطيعون يختارون ذكر وأنثى وتوأم وغير ذلك. فكيف نجيب عن الآية أو نجيب عن هذا؟ نقول إن الله عز وجل يقول ويعلم ما، وقلنا ما من صيغ العموم، فتشمل كل ما في هذا الرحم، علم المشيمة، علم هذا الجنين من جميع الاتجاهات، علم نموه، هل يعلمون هل هو إذا خرج من هل سيخرج حيا أو ميتا، هل سيحيا مدة طويلة أو قصيرة، الرزق الذي سيملك، كل ما يتعلق به. فكلمة ما غير كلمة يعلم من في الأرحام، هل هو ذكر أو أنثى، لا، يعلم ما، فيشمل جميع ما في الرحم، وهذه أنى لهم أن يدركوها، لا يستطيعون أبدا. فهذه معنى الآية عموما، كل ما يتعلق بما في هذا الرحم، فالله عز وجل متفرد بعلمه سبحانه وتعالى. حصل شيء؟ أبحث الشيخ في الحديث نفسه، مفاتيح الغيب، مفاتيح حديث ابن عمر، مفاتيح الغيب، اكتب مفاتيح الغيب، هل فيه نسخة مفاتيح؟ بيجي بس ما ينزلونه نزوله، هذا من باب التوقعات، مثل علم الكسوف، هذه مع دراسة، لكن قد يتوقع وقد لا يجي. كم مرة علقوا الدراسة ولا جاء المطر؟ مو بشرط يعني. فهذه الأشياء التتبعية من العلم الذي يعطيه الله عز وجل العباد، لكن نزول الغيث إنزاله ليس بأيديهم. المساعة ونزول الغيث، وما في الأرحام، وما رزقك غدا، وأين ستموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا من علم الغيب، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما ذكر شيء، ما ذكر، قال مفاتيح وفسر معناه، قال شيخ الحديث ذكره مفتاح الغيب خمس لا يعلمها الا مفتاح الله. مفتاح الغيب خمس لا يعلمها الا الله، ثم قال والمفتاح بكسر الميم وسكون الفاء، وللكشميهني مفاتح بوزن مساجد اي خزائن الغيب، جمع مفتح، جمع مفتح الميم وهو المخزن. ويؤيد تفسير السدي فيما رواه الطبري قال مفاتح الغيب خزائن الغيب، ما جاء مفاتيح. وهذه فيها فائدة، وهي أن فتح الباري النسخة التي اعتمدها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري تكاد تكون مفقودة الآن، غير موجودة، نسخة أبي ذر تكاد تكون مفقودة. ولذلك أحيانا مثل الآن الطبعات الموجودة فتح الباري تقرأ الحديث ثم تجي تدور التفسير تلقى شرح ابن حجر غير اللي في الحديث، مثل الآن هذه الآن اللي في تفسير في شرح في ابن حجر في المتن الذي شرحها ابن حجر مفتاح الغيب خمس، وذاك الشيخ ابن حجر يوم جاء يشرح قال مفتاح. هذا إرشاد الساري يا شيخ. إرشاد الساري أو إرشاد الساري، إرشاد الساري، إرشاد الساري دائما يجمع ابن حجر مع العيني يستفاد من الاثنين، لكن ابن حجر دائما يعني، وهذه تمر كثيرا أحيانا تقرأ الحديث في البخاري ثم تروح لابن حجر تلقى المتن الكلمة موجودة تدور في الشرح ما تحصلها، فبعض الناس يقول ابن حجر ما شرحها، وهو ابن حجر أصلا مهيب عن النسخة اللي اعتمدها حتى يشرحها. وهذه إشكالية في طريقة في الطبعات الآن، الطبعات الكتب الناس يجتهدون ويحطون متون من عندهم ويتركون الأخرى. الآن ابن كثير رحمه مثل تفسير ابن كثير أحيانا تقرأ الآية فتجد ابن تفسير يقول وفي قراءة حفص كذا، طيب القراءة الموجودة اللي بين القوسين لأنها بالرسم حق المصحف هي قراءة حفص، لكن الصحيح أن القراءة التي موجودة ليست قراءة حفص، غالبا أظن يعتمد قراءة أبي عمرو بن العلاء فهو يعتمدها. فالقراءة التي عند ابن كثير في نسخته الأصلية ليست قراءة حفص، قراءة حفص يضيفها هو من عنده، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ليست قراءة حفص أيضا يعتمدها، لكن الناس لما بدأوا يطبعون بطباعة المصاحف صاروا يضعون طباعة المصحف ويتركون الباقي. أيضا تفسير القرطبي ليست على قراءتنا، كثير من كتب التفسير ليست على قراءة حفص، لكن لما صار الناس يطبعون بهذه الطباعة خلاص صار يعتمدون هذه، وحين تتفاجأ أنه يقول وفي وعند حفص كذا، طيب أصلا كان أقرأ بحفص، لكن نقول لا هي طباعة وضعت حفص وإلا ما هي في الأصل قراءة حفص رحمه الله الجميع. شيخ لكن وجدت في موضع آخر قال باب عند مفاتح الغيب، قال هذا باب إلى أن قال المفاتح جمع مفتح بفتح الميم وهو الخزانة، أو جمع مفتح بكسر الميم وهو المفتاح بإثبات الألف، وجمعه مفاتيح بياء بعد الألف، وقرأ بها ابن السميقع وهو الآلة التي يفتح بها، فعلى الأول يكون المعنى وعنده خزائن الغيب وهذا منقول عن السدي، وعلى الثاني يكون قد جعل للغيب مفاتيح على طريق الاستعارة، لأن المفاتيح هي التي يتوصل بها إلى ما في الخزائن المستوثق منها بالإغلاق، فمن علم كيف يفتح بها ويتوصل إلى ما فيها فهو عالم، وكذلك ها هنا إن الله تعالى. إذن معناها إذن القولين خزائنها وما يتوصل بها إليها على القراءتين، فجمعوا بين قراءة مفاتح ومفاتيح. الحمد لله، وهذه فائدة القراءات، فائدة القراءات حتى لو كانت شاذة مثل السمرقندي ابن السميقع الآن قراءتها شاذة ليست من القراءات التي يجوز القراءة بها، ولكن مع ذلك نفسر بها القرآن، هذه فائدتها، يفسر بها القرآن، أما كقراءة فلا يجوز القراءة بها، كما القراءة التي اشتهرت في سورة الكهف يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، صالحة ليست قراءة سبعية لكنها يفسر بها معنى الآية، والله أعلم. أقرأ شيء. والبحر أي يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك، وما تسقط من ورقة أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك إلا يعلمها أي يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه، ولا حبة في ظلمات الأرض أي ولا تكون حبة في الأمكنة المظلمة أو في بطن الأرض، ولا رطب ولا يابس من جميع الموجودات عموم بعد خصوص إلا في كتاب مبين، أي لا يحصل شيء من ذلك إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. وجه الشاهد من الآية أن فيها إثبات أن الله أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن علمه محيط بكل شيء، وفيها إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ. وفيها أيضا من آثارها مراقبة الله عز وجل، لأن الإنسان إذا علم أنه حتى الورقة حتى الحبة كلها مراقبة مكتوبة محسوبة، ففيه يدل على مراقبة ربه عز وجل، فإنه لا يخفى على ربه سبحانه وتعالى أيا كان، ولا حبة في النهار لا في ظلمات البر والبحر، البحر ظلمات أمواج بعضها فوق بعض، وحبة في بطنه يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، فما بالك بما على ظهرها مما يفعله بنو آدم. صلى الله أن يرزقنا مراقبته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشارح حفظه الله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره، فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل الأنثى وفي أي يوم تضع، ونوع حملها هل هو ذكر أو أنثى. والمراد بالأنثى هنا كل ما يحمل ولو كان بيضا، حتى البيض في جوف الطائر أو الحشرة يعتبر حمل، لأنها ما زالت تحمل قبل أن تضعه يعتبر محمول، فيشمل كل حمل. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، اللام متعلقة بقوله تعالى: خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته. واللام هنا لام إيش؟ لتعلموا التعليل. اللام هذه لام التعليل، أي فعل ذلك لأجل أن تعلموا. وهذه الآية الوحيدة التي فيها خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الأراضي سبع، أن الأراضي سبع هي الآية الوحيدة التي دلت على أن الأراضي سبعا، أما في الأحاديث فكثير، أما في القرآن فهذه الآية الوحيدة. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي ولتعلموا إحاطة علمه بالأشياء، فلا يخرج عن علمه شيء منها كائنا ما كان. وعلم منصوب على التمييز أو على المصدرية، لأنه أحاط بمعنى علم، يعني علم بكل شيء، علم أحاط بكل شيء علما، يعني إذا وضعنا أحاط بمعنى علم بكل شيء علما فيكون من باب المفعول المطلق. الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات علم الله المحيط بكل شيء وإثبات قدرته على كل شيء. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق، أي لا رازق غيره، الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فهو كثير الرزق واسعه فلا تعبدوا غيره. ذو القوة، أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف. المتين، أي البالغ في القوة والقدرة نهايتهما، فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. والمتانة معناها الشدة والقوة. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، المتين قال الشديد، وهو بنفس المعنى. والمتين هو مما اختلف فيه هل هو من أسماء الله أو لا، وقع خلاف بين أهل العلم في المتين، هل هو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، والصحيح أنه من الأسماء الحسنى، إن الله عز وجل سمى به نفسه. أما الرزاق فبالإجماع أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. يختلف ما موجود في بعض الأسماء تكون لا تفرد، المتين في القرآن أن الله عز وجل المتين فقط ما معه شيء، فقالوا أنه ذو القوة المتين ترجع للقوة، المتين في قوته فتكون اسم مركب. ولا بعض لما يقول مثلا ذو الجلال والإكرام اسم، عبد ذي الجلال والإكرام، بعضهم يطيل، بعضهم يعني مالك الملك يضعونه من الأسماء. ضبط الأسماء مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني حتى بعضهم يشكل عليه هل هذا اسم أو يجعل في الأفعال أو يجعل من الصفات. ولذلك تجد الآن العلماء الذين يعدون أسماء الله عز وجل الحسنى يختلفون، تجد هذا عندها أسماء غير الأسماء الموجودة عند هذا. وشيخنا رحمه الله جمع الأسماء في الكتاب والسنة، فجمع من القرآن 81 اسم ومن السنة 18 اسم، صار المجموع 99، جمعها في القواعد المثلى. القواعد المثلى لما ذكر قواعد في أسماء الله عز وجل جمع هذه الأسماء، ثم لما انتهى ذكر قال المحسن والوتر والنور، أظن هذه الثلاثة، يقول هذا عندي إشكال فيها، هل هي من الأسماء أو لا؟ وفيه من العلماء من يجعلها أسماء ولا إشكال عنده، فهم يختلفون في ضبطها. لا شيخنا جمع هذه، يقول اجتمعت لي في الكتاب والسنة 99، ولأنه نوقن أنه أنها أكثر من هذا ولا شك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ها الشيخ المحسن عنده أظن ذكر المحسن والنور والوتر، أظن هذه الثلاثة ذكرها. إيه الهادي فيه خلاف، عبد الهادي منتشر، فيها أسماء كثيرة فيها. كيف نفرق هل هو اسم أو صفة؟ كيف نفرق هل هو اسم أو صفة؟ هو هذه في أشياء تشكل، هل هو اسم أو صفة؟ إن الله وتر، يحب الوتر، وتر هل هو صفة؟ ولا الوتر اسم نقدر نسميه الوتر؟ وبعض العلماء الآن فيه علماء من أهل العلم قديما من جعله اسم، لا نقول أن الله سمى به نفسه، هذه القاعدة. يلا هل هذا سمى الله؟ يجي عندك إشكال، هل سمى نفسه بها أو لا؟ هذا الله نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض من فيهن، طيب هل نستطيع نأخذ النور اسم أو لا بد يكون مركبا؟ نور السماوات والأرض فيه ما؟ لا المعنى غير، المعنى يكون في الصفات قطعا، الصفة ما فيه إشكال، أي صفة أي شيء فيه إشكال هل هو اسم أو صفة فقطعا هو صفة، لكن الإشكال لأن الأسماء أدق وأقل من الصفات، فكل صفة كل اسم لابد يشتمل على صفة، لكن هل كل صفة تشتمل على تكون فيها اسم؟ ما هو بشرط. لا إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هذه الحديث يتعلق بالإحصاء، إذا أحصيت 99 يكفيك، وإلا فأسماء الله عز وجل قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم علمت واحدة من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهناك أسماء لا نعلمها. طيب الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات اسمه الرزاق ووصفه بالقوة التامة التي لا يعتريها ضعف ولا تعب سبحانه وتعالى، وفيها الاستدلال على وجوب عبادته وحده لا شريك له. من أين أخذنا وجوب عبادته وحده لا شريك له؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. استدلنا بالربوبية على الألوهية، لما دام هو الرزاق ذو القوة فما يصلح نعبد الله. سنت ها. نفسه إذا وهذه تسمى الآثار، هنا وجوب عبادته وحده ولا شريك له، هذه تسمى آثار الأسماء والصفات، فكل اسم وصفة اللي تسمى الأسماء والصفات المتعدية لابد يكون لها أثر في نفسك. طيب ما أثر هذه الصفة وهذا الاسم عليك أنت؟ أن تعبده، هو الذي توحد بالرزق، هو القوي، هو المتين، فلا يستحق العبادة غيره عز وجل. القوة التامة ووصفه بالقوة التامة التي لا يعتريها ضعف، هذا تفسير للمتين، فاكتفى بالتفسير. لكن قد تقول أن الشيخ ما يرى أن المتين اسم، الشيخ يقول فيها إثبات اسمه الرزاق ووصفه بالقوة التامة، صح؟ قد يشعر هذا بذلك. الشيخ هين الصفة واضح ما فيها إشكال الصفة، لكن هل المتين اسم؟ ذكرت لكم أن العلماء اختلفوا فيه. نعم. إثبات السمع والبصر لله سبحانه، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال الشارح حفظه الله: ليس كمثله شيء، أول الآية قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له. هذه الآية العلماء يجعلونها هي قاعدة أهل السنة في الأسماء والصفات، فدائما أهل العلم في الأسماء والصفات ينطلقون من هذه الآية، فهي القاعدة العامة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الكاف: ليس كمثله. الكاف هذه ما معناها؟ وأسهل الأقوال وأريحها أن نقول زائدة للتوكيد، زائدة وتفيد التوكيد، ليس مثله شيء، والكاف للتوكيد فتفيد توكيد عدم مثلية الله عز وجل. وأولها يرد على جزء من أهل البدع، وآخرها يرد على جزء آخر. ليس كمثله شيء يرد على مشبه ممثلة مشبهة، وهو السميع البصير المعطلة. والمعطلة ليست هناك فرقة اسمها المعطلة، المعطلة اسم عام يدخل تحته طوائف: الأشاعرة معطلة، المعتزلة معطلة، الجهمية معطلة، الكلابية، كل من أنكر ولو صفة نقول أنت من المعطلة في هذه الصفة، فهو اسم عام. كذلك الممثلة أيضا اسم عام يشمل طوائف كثيرة. والحمد لله أهل السنة يقول ليس كمثله شيء، فلا يشبه شيء، ونثبت أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته كما أثبتها عز وجل لنفسه. الآن قل من هم أهل السنة، لا تقول من هم الأشاعرة، كثير كثير كثير كثير من يعني ممن ينتسبون للعلم إلى وقتك هذا. والله شوف، الدخول مع الناس في نقاشات، والله من استنصحني يسألني ليطلب نصيحتي أحذره منه، لا تأخذ إلا إذا كان سأأخذ منه علم غير الشريعة. والله إذا غلا كيف تقنعه؟ إذا كان وصل إلى مرحلة الغلو إقناعه صعب أبدا. الله يعني الآن قلة، ترى ترى ترى أهل السنة والجماعة الآن ترى قليل في من يتسمون بالعلماء. يعني الآن تجد، يعني اتركوا بلادنا، بلادنا الحمد لله يعني يشار إلى فلان وفلان وفلان بالبنان إنه ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، لكن في أصقاع أخرى يقال فلان سلفي، فلان سلفي، فلان على أهل مذهب أهل السنة والجماعة، يعدون أهل السنة، والبقية والأشعري مذهب الأشاعرة هو المنتشر، هو المنتشر. ومن أسباب انتشارها تتبناها يكون الدول فيما سبق تكون الدولة تضع قاضي القضاة مثلا أشعري، خلاص مذهبه هو اللي ينتشر، هو مذهبه اللي ينتشر ويتبع. وقد مر بنا لعلي ذكرت لكم أن بعض العلماء كان يقول ارفقوا بأهل السنة فإنهم فيها قليل، وبعضهم يقول إذا دخلت البلد فوجدت سنيا فأقرئه مني السلام، يعني وجدت سني أقرئه مني السلام. ويوجد في بعض البلدان، ذكروا أنه يوجد بلد يعرف فيه اثنين من أهل السنة، البقية ليسوا على هذا. وهذا ينتشر مثل في عهد المأمون وفي عهد المعتصم وفي عهد الواثق، انتشر مذهب المعتزلة، انتشر مذهب المعتزلة، صار لأئمة أهل السنة فلان وفلان وفلان وفلان، اللي قتل واللي قال بخلق القرآن يعني من باب سمى تورية، ومنهم من حبس كالإمام أحمد، يعني أوذي الناس، والناس على القول الدارج. نسأل الله أن يعز السنة وأهلها. وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات، البصير الذي يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الإمام الشوكاني في تفسيره: ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله: وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب. فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع، وتهشم بها رؤوسا من الضلالة، وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين، ولسيما إن ضممت إليه قول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. الشوكاني رحمه الله كان في بين الشيعة خاصة الزيدية، كان قوي رحمه الله تعالى، ووقع فيه منه يعني مسائل خالف فيها مذهب أهل السنة، لكن عذروه أهل العلم لأنه بينهم، يعني بين الزيدية، ولذلك من باب تألفهم كان كلما إذا بحث مسألة فقهية يذكر الهادوية اللي هم من الزيدية، يذكر مذهبهم لأن الناس يحتاجونه رحمه الله تعالى. عنده فيه شيء، والشيخ الأشقر لخص فتح القدير في كتابه زبدة التفسير، وحاول نشيل منها الأشياء الأخطاء هذه، وأنا ما قرأت الكتاب كامل، لكن ذكر لي بعض المشايخ أنه يقول باقي فيه. لا، هو على مذهب السنة، لكن تبقى عنده أنه كان على مذهب الزيدية. يعني لماذا قد ينفي بعض الصفات إذا كانت ليست الأشاعرة؟ كيف؟ لماذا قد ينفي بعض الصفات؟ اجتهادا منه، أو ربما كتبها في أول الأمر لا ندري، قد يكون يبقى عنده إشكالات. ترى الإنسان إذا كان على مذهب عاش عمرا طويلا ثم انتقل عنه، من الصعوبة أنه يتخلص عن كل شيء، يبقى أثر بعض، ويعذر يعني ما كونه يهادن من حوله من الزيدية، مع أنه كان يثني على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويمدحها، وقبله الصنعاني، لكن يعذر. لكن مثل الفيروز أبادي اللي يشرح فتح الباري، يشرح تفسير ابن البخاري، وعنده أهل الفلسفة الملاحدة، ويحاول أن يراعيهم، يحاول يراعي الملاحدة، وألف تفسير شرح أظنه في 20 مجلد، ومن رحمة الله أنها أكلته الأرض، ما بقي منك شيء، كل الكتاب انتهى. هذا ما يعذر. طيب نختم قبل الأذان. وقوله: إن الله نعم ما، قبله قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعمة من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة، كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، وقيل إنما موصولة، أي نعم الشيء الذي يعظكم به. وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح عند أهل النحو. وقوله: يعظكم، أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. وقوله: إن الله كان سميعا بصيرا، أي أنه سبحانه سميع لما تقولون، بصير بما تفعلون. وهذه الآية ذكر بعض أهل العلم أنها من أشق آيات القرآن عليه، وذلك لأن الأمانة تشمل كل التكاليف الشرعية، كل ما التكاليف تدخل في الأمانة. نعم. الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات السمع والبصر لله، وفي الآية الأولى نفي مماثلة المخلوقات، ففي ذلك الجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، كقاعدة شيخ الإسلام التي ذكرها قبل ذلك. ونقف عند مسألة الإرادة لأنها أيضا طويلة شوي، وبعضها متصل ببعض، فنرجعها إن شاء الله إلى الدرس القادم.